خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قصة آية مع خزائن الرحمن. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون. نعم، إنما يكون الفلاح والفوز والربح للمؤمنين الذين أطاعوا الله عز وجل وسابقوا وسارعوا لمرضاة الله. كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. عيد مبارك إن شاء الله تعالى علينا وعليكم، ونسأل الله تعالى أن يديم علينا نعمة رمضان أعواما عديدة، ونسأل الله تعالى أن نكون في صحة وعافية وتمام ودين وخلق وديانة وطاعة وطمأنينة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا رمضان وأن يرزقنا بعده الاستقامة والاستدامة على طاعته والإكثار من التوبة والاستغفار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هنيئا لمن أطاع في رمضان فقد أفلح وفاز، والخسران كل الخسران لمن فرط في رمضان، ولكن الحمد لله هناك دائما مستعتم ما دام في الإنسان نفس يذهب ويجيء فالحمد لله، وما زال الله تعالى يقبل عباده في كل وقت وفي كل حين. إن الله تعالى يتنزل كل ليلة يقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ فاستغفروا الله عز وجل وتوبوا أيها المقصرون، واستبشروا أيها المجتهدون. ولكن هذا الاجتهاد لا يقف إلى هنا فقط، رمضان بداية إلى كل خير بعده، رمضان موسم للتغيير، نريد بعده أن نستقيم حتى نأتي رمضان القادم إن شاء الله تعالى في علو وطاعة أكثر مما كنا فيها في هذا الشهر. للجميع كل عام وأنتم بخير، لمتابعي خزائن الرحمن خصوصا كل عام وأنتم بخير. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام ونحن معكم وأنتم معنا، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. أخيرا، كل عام وأنتم بخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. القرآن حياة.